شهادتنا له واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو شهد احد منا على من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو كافر، لانه مكذب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك